الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال عن ترى بن شداد: ومدججا كره الكمات نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم. قوله ومدججا كره الكمات نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم. ومدجج أي وشجاع، مدجج على أن مدجج نعت لمنعوت محذوف هو مفرد، لكن مدجج وصف في الأصل، ويقيمون الوصف مقام الموصوف كما تقدم. أي ورب مدجج أي مغطى بالسلاح، رب مغطى بسلاحه من الشجعان، هذا معناه. ومدجج، هذا المدجج ما صفته؟ وصف هذا المدجج هذا فقال: ومدجج كره الكمات نزاله، هذا وصف، وهذا الوصف جملة. على ما تقدم في النحو الآن، ومدجج كره الكمات نزاله، جملة فعلية. كره الكمات نزاله، كره ضد أحب. والكمات جمع كامي أو كمي، والكامي أو الكمات أيضا الشجعان المتغطون في سلاحهم أيضا، هذا الشجاع المتغطي في سلاحه، وهذا هؤلاء كذلك. هؤلاء الكمات يكرهون هذا المدجج، ويكرهون ماذا؟ يكرهون نزاله أي منازلته، مصارعته، يكرهون نزاله. فالنزال والمنازلة أي المصارعة والمواجهة والمجابهة في القتال، يقال نازله أي واجهه بالقتال، كما في قوله: فدعوا نزالي فكنت أول نازل. فعلام أركبها إذا لم أنزل؟ هذا كلام شجاعي، لا بد أنزل. فيقول كره الكمات نزاله، هذا وصف. وصف آخر: لا ممعن هربا، لا ممعن هربا ولا مستسلم. هذا المدجج ليس ممعن هربا، حال كوني أو هو وصف، ليس هذا المدجج يمعن في الهرب خوفا، لا، إنما تجده إذا ترك ساحة القتال قليلا أو انحرف عن مواجهة الأعداء فهذا ليستعد ثم يكون. وهذا شأن الشجاع، يعرف متى يقدم ويعرف متى يحجم، هذا هو الشجاع. فيقول هذا الشجاع المجدد هذا: لا ممعن هربا، لا يمعن في الهروب خوفا، لا، إنما إذا رأيته أحجب فهل الاستعداد. ولا مستسلم أي هذا المدجج أيضا لا يستسلم للأعداء فيؤثر، هذا وصف هذا المدجج الشجاع. هذا الشجاع لما فيه من هذا الوصف القوي في الشجاعة يقول هو يغلب مثل هذا الشجاع. شجاعة فوق شجاعة، لا مبعن هربا ولا مستسلم. ماذا حصل؟ جادت يداي له بعاجل طعنة لمثقف صدق الكعوب مقوم. جادت يداي له بعاجل طعنة، هذا المدجج جادت يداي أي تكرمت يداي من الجود، شفنا الجود، وهذا النوع سبحان فيه من البلاغة ما يقال له يشبه التهكم. عرفت التهكم؟ يشبه التهكم، هنا ما في جود، أنا قتل. يقول جادت يداي له بعاجل طعنة أي يداي أسرعت له لهذا المدجج بطعنة عاجلة، أي هو مسرع، يقول عنتر المسرع، فأخرج هذا الشجاع بسرعة فأطعنه. ها، وماذا يأتي بعد الطعن؟ والطعن يكون بالرمح أو بالسيف في جسد هذا المدجج. جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف. هذه الطعنة العاجلة حصلت بآلة، ها، لذلك قال إيش؟ بمثقف، أي برمح مثقف مقوم معدل لانحناء فيه. هكذا، ها، هذا وصف الرمح، الآلة التي يقع بها القتل والطعن يصف هكذا، مثقف أي مستقيم، هكذا بمثقف صدق الكعوب. هذا الرمح المثقف كعوبه أنابيبه قوية، صدق يعني صلب، معنى صدق هنا صلب، يصف رمحه بأنه رمح قوي، رمح قوي، يصف النفس ويصف رمحه. هذا فيه إشارة إلى السلاح، كيف ينبغي أن تكون الأسلحة المثقف صدق الكعوب مقوم، مقوم معدل. فهذا في معنى مثقف متقاربا مقوم. نعم. قال: برحيبة الفرغين يهدي جرس، يهدي جرسها بالليل معتدس الذئاب الضرني. ايش اعيد ايضا؟ برحيبة الفرغين، الفرغين اي برغيبة الفرغين، برحيبة ولا رغيبة؟ روايتان. ايوه روايتان، واحسن الروايات على كل حال واقربها للمقام برحيبة، برحيبة، وهذا اجود ان كان ذاك صحيح ايضا. برحيبة ايش؟ الفرغين، اي طعنة حصلت، ها، برحيبة واثرت، يعني نتج من هذه الطعنة بهذا المثقف رحيبة الفرعين، رحيبة الفرغين. رحيبة الفرغين الرحيبة الواسعة، أي طعنة واسعة، هذا معناه. والفرغين مثنى فرغ، وفرغ في لغة العرب في أصل متن علم متن اللغة عندهم هو ما بين كل عرقوتين من الدل، يعني فم الدل، يعني ما بينهما، ما يخرج مخرج الماء، ها، من هنا إلى هنا، هذا هو الفرغ، لأن الماء يخرج منه ويفرغ منه، ها، هذا يسمونه فرغا. إذا معناه أن هذه الطعنة لما حصل في هذا المدجج أثرت فيه فانفتح جلده أو جسمه بسبب الطعنة، وبدأ الدم يخرج، بدأ الدم يخرج، وخروجه كان فيه سعة لأنه طعنة جيدة كما يقول هو، فانشق جسم هذا المدجج فبدأ الدم يخرج، وخروج الدم على على على على كثرة، على كثرة. هذا معنى قوله برحيبة الفرغين. فهو الآن مثل، أي كأنه يقول مخرج، مخرج دم الطعنة، مخرج دم الطعنة، الطعنة أثرت مخرجا أو أوقعت مخرجا في الجسد، فهذا المخرج واسع أيضا لشدة الطعنة فيخرج منه الدم. فكأي يشبه الدلو عند خروج الماء منه بكثر ذرات تصبه، واسع يخرج الماء بسعة لأنه مفتوح، إذا فشبه ذلك، فشبه مخرج الدم من الجسد بالدلو، ها يخرج منه الدم برحيبة الفرغين ايش يهدي جرسها دلوي مجسد بآدي. كلامه يفسر بعضه بعضا، وهذا اللي سبق قلت لكم بأنه واقعي. إذا اتسع المخرج هذا الطعنة محل الطعنة واسع من الجسد، إذن فالدم سيخرج بكثرة. هل معنى؟ فلذلك عند خروج الدم إذا بدأ الدم يخرج فهذا الدم صوت خروجه هو الجرس أو الجرس يهدي جرسه معتصد بآدي يهدي جرسه أي يرشد صوت خروج الدم الكثير من هذه من أثر هذه الطعنة يهدي هذا الدم معتصا الذئاب. والمعتص هو اسم فاعل، المعتص هو الطالب الفريسة، طالب الفريسة معتص الذئاب. فصوت خروج هذا الدم ها يسمع هذا الصوت الذئاب التي تطلب الفرائس. الذئاب تسمع، ما أدري هل هذا صحيح، هذا في فلسفة ترى. هو يقول كذا تخرج، فالذئاب التي تطلب الفريسة صوت خروج الدم يهديها يرشدها إلى هذا المدجج المقتول، يهدي جرسه معتص الذئاب. وما صفة هذا الذئاب؟ الضرني أي جياع، الذئاب الجياع تسمع صوت خروج الدم، فإذا بها تأتي إلى الفريسة هذا المدجج المقتول. والضرم جمع ضرم، ضرم إذا جاع، ويقال ضرم، ويقال في مفرده ضرم، ولا يقال ضارم لأنه غير مسموع وهكذا. نعم انتهى ولا تقصد؟ نعم يقال فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القناة بمحرمه. الفاء هنا للترتيب والتعقيد والتفريع، ما تقدم يفرع عليها الآن. يقول فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت، شك هنا متعدي، تفهم متعدي، إلا أن معناه شككت أي شققت بالقاف، أي نظمت ثيابه بالرمح الأصم، أي جعلت الرمح في ثيابي متساويين، يعني أدخلت الرمح في ثوبه أولا، فكان هذا الرمح كالثوب، كأنه جزء من الثوب على جسده. هذا معنى قوله شككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني أدخلت الرمح في ثيابه فانتظم، حتى لا تقول هذا الثوب وهذا الشيء الرمح مع بعض معا على هذا الرجل. فشككت بالرمح الأصم، الرمح الأصم أي الصلب الشديد، ثيابه. ثم قوله ثيابه، فهل يريد هو الثياب فقط؟ لا، يريد ما وراء الثياب، لأن الدماء لا تسيل من مجرد شق الثياب. فلذا هذا في كلام العرب يعتبر من الكناية، أي فشققت بالرمح الأصم قلبه أو جسمه، قل كذا، فشققت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. سبحان ما أبلغه ما أفصحه، لكن هذا في شر لأنه جاهلي. ويقول ليس الكريم على القناة محرم، وهذا عند في علم البديع يقال له التكريم. ما تقدم الكلام يكفي، لكن أتمه بشيء آخر يعبر عن شجاعته. يقول ليس الكريم، هذا المدجج كريم، ليس الكريم على القنا بمحرم، أي ليس الكريم بمحرم، أي ليس الكريم ممنوعا من القتل لكرمه. حتى لو كان كريما كرمه لا يمنع من قتله، هذا مراده. ليس الكريم على القنا بمحرم. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.